شفاء أبي رفاعة أبو رفاعة عن أبي رفاعة الزرقي عن أبيه قال عن أبيه نعم والنسائي عن أبي رفاعة الزرقي عن أبي رفاعة عن أبيه به ورواه النسائي في اليوم والليلة عن زياد بن أيوب عن مروان بن معاوية عن عبد الواحد بن أيمن عن عبيد بن رفاعة نعم عن أبيه به عبيد بن رفاعة بن رافع بن مالك بن العجلان الزرقي أرسل وعن أبيه وأسماء بنت عميس وعنه ابناء إبراهيم وإسماعيل وصاق بن حبان أرسل عن أبيه أي نعم عبيد بن رفاعة هو أبو رفاعة البخاري في الأدب والنساء ورواه النسائي في اليوم والليلة وأصحاب السنة ورواه النسائي في اليوم والليلة عن زياد بن أيوب عن مروان بن معاوية عن عبد الواحد بن أيمن عن عبيد بن رفاعة عن أبيه به زياد بن أيوب هل عندك شو زياد بن أيوب زياد بن أيوب عن زياد بن أيوب بن أيوب زياد بن أيوب نعم وفي الحديث المرفوع من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن ثم قال فضلا من الله ونعمة أي هذا العطاء الذي منحكموه هو فضل منه عليكم ونعمة من لدنه والله عليم حكيم أي عليم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الغواية حكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. لا إله إلا سبحانه وتعالى. نعم. زياد بن أيوب الطوسي أبو هاشم دلويه بفتح الدال وضم دلويه بفتح الدال وضم اللام المشددة الحافظ لقبه أحمد شعبة الصغير عن هشيم وعباد بن العوام وابن دريس وعنه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي ووثقه قال ابن قانع توفى سنة 52 ومولده سنة 66 عندك عندك تقريب زياد بغدادي وهاشم الطوسي نعم أبو هاشم الطوسي الأصلي يلقب النوايد وكان يغضب بها لقبه أحمد شعبة الصغير ثقة عام من العاشر مات سنة 52 وله 86 سنة البخاري والأدب والتلفزيون نعم أعرف الله نعم طيب نعم الله عن صفهم ليدعو عبيد بن رفاعة الزرقي تقريبا عبيد بن رفاعة الزرقي أبو رفاعة ما أعرف أو ما أعرف حسن عفى الله عنك صفه عبيد بن رفاعة الرافع بن مالك الأنصاري الزرقي ويقال به عبيد الله ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وتقال فيه البخاري للأدب والأربعة طيب رحمه الله نعم صفهم ليدعو بهم عفى الله عنه نعم. صفهم للدعاء يؤمن على دعائه يعني نعم اقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم للتعبير على دعائه بارك الله فيكم ترجمه الوليد بن عقبه في الخلاصه الوليد بن عقبه بن ابي معيط الاموي ابن مسلمه الفتح له حديث عن الشعبي قال ابن عبد البر لم يروي سنه يحتاج اليها وقال الاسمعي وابو لم يروي سنه يحتاج إليها وقال الأصمعي أبو عبيدة وابن الكلبي كان فاسقا شريبا شاعرا أبو داود بس نعم يروى أنه كان يشرب الخمر محمد الله إذا هو بارك الله فيكم يحكم عليه بالضعف ولا بهذا الكلام في الخلاصة مهما قصر المؤلف لم يروي حديث لم يروي حديث يحتاج إليه أو ما روى حد يحتاج إليه نعم هل عاقبه النبي صلى الله عليه وسلم في كلامه نعم هل عاقب النبي المقصود في صحة النظر ما ثبت أنها صحة الخبر نعم في رسالة يقول الوليد بن عقبة بن عمرو أخوان أمية في عبد شمس بن عبد الله عمر أخو عثمان بن عفان لأمه وأمه ما أرضى جواد بن حميد بن ربيعة بن علي بن عبد شمس وأمها جواد بن مطلب بن أبا وكر قتل أبوه بعد القرار من غزوة بدر صبرا وكان شهيدا على المسلمين كثير الآلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ابن أسر بدر فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله فقال يا محمد من الصبية؟ قال النار وأسلم الوليد وأخوه قمارة يوم الفتح ويقال إنه نزل فيه يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين الآية قال ابن عبد البر لا خلاف بين أهل العلم في تأويل القرآن أنها نزلت فيه وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنها أخذها من كثرة الطرق يشد بعض الأرض يعني يقول ابن عبد البر لا خلاف انها نزلت والله اعلم. نعم.